نحن وقفنا شيخنا في لاحقة في تتمة الكلام على باب الرهن. إيه هو هذا؟ هي الخاتمة يعني. إيه نعم. لاحقة وخاتمة. إيه نعم نعم. يقول لاحقة في الاختلافات المتعلقة بالرهن. صفحة شيخ محمد 217. إيه. في الاختلافات المتعلقة بالرهن وهي تحتوي على 4 مباحث وخاتمة. المبحث الأول في اختلاف الراهن والمرتهن في أصل الرهن أو تعيين ورد الرهن أو في مقدار لا مو أو تعيين أو تعيينه لازم يمكن تعيين ورد الرهن يستقيم الكلام تعيين ورد الرهن مسألة ثانية ما. أو في مقدار المرهون به تعيين الرهن ورده تعيينه مش تعيينه تعيينه تعيينه مسألة أولى القول مع اليمين لمنكر الرهن القول مع اليمين لمنكر الرهن لأن الأصل يعني لأنه الأصل عدم الرهن مسألة اثنين إذا اختلف الراهن والمرتهن فيما لو قال الراهن إن هذا ليس هو الرهن وقال المرتهن إنه هو فالتعيين فالقول قول المرتهن لأن القابض هو المرتهن في التعيين إلا أنه إذا ادعى الراهن أنه رهن ماله الذي بقيمة 1000 قرش مقابل دينه البالغ 1000 قرش وسلمه وأثبته بالبينة وقال المرتهن إن المال المرهون هو هذا وأحضر مالا بقيمة 500 قرش فإذا لم يصدق الراهن أن المال المرهون هو هذا المال فلا يقبل قول المرتهن هذا لأنه بينما ثبت بالبينة أن المرهون بقيمة 1000 قرش فالادعاء بأن المال المرهون هو هذا الذي أحضر يكذبه الظاهر يكذبه الظاهر ولو جاء المرهن الظاهر يعني شنو المقصود يكذبه الظاهر الظاهر أن المرتهن يأخذ الرهن الذي قيمته متقل عن مقدار الدين لأن أخذه والضمان للدين والضمان الكامل الذي يكون بقدر قيمته يعني هذا الظاهر فإذا كان يحلف اليمين تقوى الظاهر فإذا كان الظاهر ضده يكون يعني ما عنده فرد حجة تبين أنه هذا ماله قال ولو جاء المرتهن بفرس قيمته 500 فقال الراهن ليس هذا الفرس المرهون وقال المرتهن هذا ذلك الفرس وانتقص سعره سعره نقص يعني هو هذا بس بدل ما كان بألف صار بـ500 فالقول قول الراهن ويحلف فإن حلف يجعل الفرس هالكا بالدين في زعمه مسألة ثلاثة إذا اختلف الراهن والمرتهن فيما إذا قال الراهن إني كنت رهنت وسلمت هذا الثوب وقال المرتهن كنت رهنت وسلمت هذا البغلة في تعيينه وأقام كل منهما البينة فإن كان الثوب والبغل موجودين في يد المرتهن ترجح بينة المرتهن وأما إن كان هالكين وكانت قيمة الثوب الذي ادعى الراهن رهنها وتسليمها أكثر من قيمة البغل فترجح بينة الراهن للتهمة يعني بالنسبة في جانب المرتهن كذا شيخنا؟ إي نعم كما أنه لو اختلف الراهن والمرتهن وقال المرتهن إنك كنت رهنت وسلمت الثوب والبغل كليهما وقال الراهن إني رهنت وسلمت الثوب فقط وأقام كل منهما البينة ترجح بينة المرتهن لأنه في يده يعني في يده قرينة على أنه كما يقول نعم وأما القول فللراهن مسألة 4 إذا ادعى المرتهن بعد قبض الراهن أنه أعاده للراهن وأنكره الراهن يكون القول مع اليمين للراهن لأن الراهن والمرتهن اتفق على دخول المرهون في ضمان المرتهن وبعد ذلك يدعي المرتهن البراءة من الضمان والراهن ينكره بناء عليه القول قول الراهن ولا يقال إن الرهن أمانة والقول قول المرتهن بموجب المادة كذا لأن حكم المادة المذكورة هو بخصوص الأمانة المحضة وأما الرهن فليس بالأمانة المحضة بل إنه مضمون بالدين على ما ورد تفصيله في لاحقة شرح المادة كذا ولكن إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدين وإن لم تكن رواية صحيحة بخصوص أن القول في الزيادة المذكورة قول المرتهن فكون القول مع اليمين في هذه الزيادة للمرتهن من مقتضى القواعد الفقهية لأن الزيادة أمانة محضة ويلزم أن يجري فيها حكم المادة كذا السالفة الذكر وإذا ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى الراهن وهلك في يد الراهن وادعى الراهن هلاكه وهو في يد المرتهن فالقول مع اليمين للراهن لأن الأصل أن الرهن يكون في يد المرتهن وترجح في هذه المسألة بينة الراهن مسألة خمسة، إذا أقام الاثنان البينة كما هو مذكور في الفقرة الأخيرة من المسألة الآنفة ترجح بينة الراهن ويسقط الدين بموجب لاحقة شرح المادة، كذا لأن بينة الراهن تثبت الزيادة. وأما إذا أقام المرتهن فقط البينة تقبل، بينة تقبل، تقبل إيش؟ بينته هكذا عندهم. وأما إذا أقام المرتهن فقط البينة، عن الراهن ما عنده بينة، بينته إيه؟ نسخة بينته. بينته نعم. مسألة ستة، إذا ادعى المرتهن أن الرهن هلك في يد الراهن قبل أن يقبضه، وادعى الراهن هلكه في يد المرتهن بعد أن قبضه واختلف على هذا الوجه، فالقول قول المرتهن، لأن المرتهن ينكر أساسا دخول المرهون في ضمانه وهو الأصل، يعني الأصل لأنه أصل براءة بنته من الضمان. وإن أقام كلاهما البينة ترجح بينة الراهن، لأن بينة الراهن تثبت الزيادة، تثبت شيء جديد يعني، بين الخارج والداخل، الخارج والداخل، الخارج هو ده يثبت شيء خلاف الظاهر الذي هو براءة ذمة المرتهن من الضمان، تقدم على بينة المرتهن. قال المبحث الثاني في الاختلاف على بيع المرهون وثمنه. مسألة سبعة، إذا كان الدين 1000 قرش وأفاد الوكيل أنه باعه 900 قرش وصدقه المرتهن على ذلك، يسأل الراهن، فإذا ادعى الراهن أنه بيع بأكثر من 900 قرش فالقول قول العدل والمرتهن، والبينة للراهن بعد الزيادة يعني. وأما إذا أنكر الراهن البيع مدعيا أن الراهن هلك في يد العدل الوكيل ببيع الراهن، فالقول للراهن إن كانت قيمة الراهن مساوية للدين. مسألة ثمانية، إذا ادعى الراهن وبيع الراهن بألف قرش، إذا كانت مساوية فقط، إذا كانت أقل القول قول المرتهن لا، هو أولا هذا الوكيل هو الوكيل من قبل الثنيان، يعني من قبل المرتهن، نعم من قبل المرتهن، لأن ما يقدر الراهن يبيعها باعتباره مالك، لأن تعلق به حق المرتهن، حق الحبس ماله، فهنا من يبين هذا؟ لكن لم يقدر يقول إذا باع الوكيل مو هيك، الوكيل يعني برضا الطرف يعني الراهن والمرتهن، لكن الخلاف الذي يقع بينهما من جهة بيش باعه بالمقدار، بالمقدار نعم، فهو القول قول الوكيل والمرتهن في هذه الحالة. إيه الوكيل إيه؟ إذا في حالة، في حالة ما إذا أنكر الراهن البيع إيه؟ مدعيا أن الراهن هلك أصلا ما إيه؟ نعم يعني أنكر أصل البيع، أنكر أصل البيع نعم، يقول مدعيا أن الراهن هلك في يد إيه؟ العدل الوكيل بيع إيه؟ الراهن، فالقول للراهن إن كانت قيمة الراهن مساوية للدين. لا ما أظن، لا لا ما أظن هذا، يعني إذا هلك، لا إذا ادعى هلاك بعد أن رضي الراهن والمرتهن بتوكيل هذا الوكيل، الوكيل هو في الأصل أمين هذا، وتقوت أمانته بأن الاثنين رضيا فيه، فإذا هو مصدق في قوله، فإذا أيد فيه المرتهن فهذا يعني يقبل قوله، لكن إلا إذا قام، هو أنكر أنه قال لهم بيعوا أو وكلهم، لا لا مسألة ثانية هاي، لكن إذا أنكر أصل البيع، أنكر أصل البيع، هنا يمكن أن يقال أي أنكر يعني أصل البيع، نعم أنكر أصل البيع وقال إنما هلك، أو هلك ادعى أنه هلك، أنكر أصل البيع، فهنا يعني في ضمانة، لازم إذا قام الراهن البينة تقبل بينته، لأن إذا كانت مساوية للدين القيمة الذي ادعاها المرتهن، ما أظن أن ندخل القيمة وما القيمة، إحنا ننظر إلى مسألة من بينت من نقبل هنا، هذا الراهن يدعي مثلا أزيد قيمة الرهن حتى يتحمل ضمان أكثر، فهو يثبت زيادة فتقدم بينته على بينة المرتهن، أو أنها إذا كانت القيمة أقل، ما دخل أن قيمة دخل الأصل، هذا بينة الراهن هي المقدمة في هذه الحالة، بينة ذا قدم، لا ما فيش بينة هنا يا شيخ، يس لا من غير بينة، قال قوله قال وأما إذا أنكر الراهن البيعة، أي أصل البيع الأنكر، مدعيا أن الرهن هلك في يد العدل أي الوكيل ببيع الرهن أي، يعني ينكر البيع وأنه رضي بالتوكيل وبالبيع. فالقول للراهن إن كانت قيمة الرهن مساوية للدين. لا، القول للراهن لأنه هذا الرهن ماله، وينكر أنه أذن ببيعه لأن هذا مالك ما يقدر، يعني هو ما يملك المرتهن بيعه، يملك حبسه. لا شيخنا، هو وكيل، وكيل بالبيع. عندي وكيل ده ينكر البيع أخي. أيوة، بس الراهن ينكر البيع. ده ينكر البيع، يعني ينكر التوكيل إلى أيضا، لأن البيع جاء عن طريق التوكيل. أيوة. هو ده ينكر البيع، يعني ده ينكر التوكيل للبيع. أيوة يا شيخ، إن كانت مساوية القيمة التي ادعاها ما أدري هذا ما له دخل، ما أراني. لا يكون يا شيخ إذا كانت القيمة ما له دخل، ما له دخل، هو ده ينكر أصل البيع. ألا يكون إذا كان، لا أريد هنا هل إذا كان هو بيع صحيح معتبر توكيله صحيح خلص ننظر عاد قيمة البيع، المبيع كم بكم باع، يصدق عليه بهالقيمة أم لا، هاي مسألة أخرى. أنه مو أدخل رأسا نشوف قيمته إيش قد ثم أرجع عليه عاد أصدق إذا كان قيمته إيش قد وما صدق، ما كل شيء هذا. لا، هو هم يقولون أن الراهن إذا أنكر البيع لأجل أن القيمة أقل فقد يكون طعنا فيه لأجل أن ينكر الكل، لكن إذا كانت مساوية فهو حق. نحن مدنا قوله ابن الآن أقرأ الألفاظ أخي. يقول: وأما إذا أنكر الراهن البيع، البايع أنكر البيع، لأن قبل البيع هذا داعيا أن الرهن هلك في يد العدل الوكيل، للوكيل العدل الوكيل ببيع الرهن، ببيع الرهن. القول للراهن، القول للراهن إن كانت قيمة الرهن مساوية للدين. هنا لأن الشيخ الوكيل والمرتهن قالوا احنا بعنا الرهن وقيمته ما في هذا، والراهن قال لا انا ما ارى هذا اخي، هذا هنا انا شنو الصح التوكيل اذا كان قيمته اكثر؟ اصلا الرهن ليس من شروط الرهن ان تكون مساوية. قيمته بقدر قيمه الدين. نعم. او اكثر او اقل، هاي مساله اخرى. ان يكون نعم. لا. لا هذا يمكن، يعني اذا كان قيمته اقل من الدين جائز، هذا المرتهن قبل يقول لك شيء أحسن من لا شيء، أقل من الدين فالشيء يضمن لي ولو نصف الدين، فما له دخل بهالمسألة هذه. هنا ده يصير إنكار، ده ينكر أصل البيع، ما دخل إذا كان قيمته أكثر أو أقل. لا هو ما هذا؟ هو يدخل في المقصد بحيث عنده بيجي ما يجيبها غيرها. إذا أنكر هذا البيع ابني، إذا أنكر البيع إحنا نصدق قول المالك، لأن المالك ما خرج ملكا منا بالمرة، وإنما وضعه ضمانا أو توثيقا للدين فقط، ما له دخل هذه. فإذا قام بينة نجل البينة، إذا قام بينة على أنه كذا هو لازم يقيم بينة. المالك ما الراهن ما مطلوب عن هذا، هو اللي يثبت، هو ده ينكر هذا البيع، فلازم يثبت المرتهن بأنه أذن هذا الراهن بالبيع. أقرأ المسألة الثامنة. إذا ادعى الراهن بيع الرهن بألف قرش، والوكيل بتسعمائة، والمرتهن بثمانمائة، فإن كان المرتهن قبض الثمانمائة قرش المذكورة فالقول قول المرتهن، ويأخذ المئتي قرش من الراهن على حدة، وأما البينة فللراهن. صح، البينة إذا ما عنده بينة الراهن فالقول قول المرتهن، والوكيل أمين، فإذا هو باع بثمانية أو بتسعمية يأخذ هاي الثمانية. نعم. إذا كان دينه أكثر فالباقي من تبقى يصير عنده أمانة يرجع عليه. نعم. نعم. نعم. مسألة التاسعة: إذا أقام العدل الوكيل ببيع الرهن البينة على أنه باع الرهن بتسعمية قرش، وأقام الراهن البينة على أن الراهن لم يبع وأنه هلك في يد العدل، فلا تقبل بينة الراهن. واحد معه بينة. لا، أن الرهن لم إيش والله هذه؟ لم يبع. أيوة، أن الرهن لم يبع. المسألة التاسعة: إذا أقام العدل الوكيل ببيع الرهن البينة على أنه باع الرهن بتسعمائة قرش، وأقام الراهن البينة على أن الراهن أما أن الرهن لم يبع وأنه هلك في يد العدل، فلا تقبل بينة الراهن. أي طبعا بتقبل بينة، هناك بينة المرتهن والوكيل، بينة العدل الوكيل. اي نعم، يعني البينة المثبتة مقدمة في الوكيل. اي طبعا على الذين في فقط الذين متفقين على ان يبين. نعم. المسألة العاشرة: إذا رهن شخص مالا هو بقيمة ألف قرش في مقابل الدين بالغ 1000 قرش عند شخص آخر ثم وكله ببيع الرهن المذكور، فقال المرتهن إني بعته ب500 قرش، وقال الراهن لم تبعه بل إنه هلك في يدك، واختلف على هذا الوجه. فإذا أقام المرتهن البينة على بيعه فبها، وإلا يحلف الراهن على يحلف الراهن على عدم علمه ببيع المرتهن، ولا يحلف على أن المرهون هلك بيد المرتهن في هذه المسألة، فإن حلف يسقط الدين. هذا مو واضحة. إذا رهن شخص مالا هو بقيمة 1000 قرش في مقابل الدين بالغ 1000 قرش عند شخص آخر ثم وكله ببيع الرهن المذكور، من وكله؟ الراهن وكل المرتهن. واضح. لا وكل الشخص، لا لا وكل العبد الوكيل الذي طرح الرهن عنده ثم وكله. إذا رهن شخص مالا هو بقيمة 1000 قرش في مقابل الدين بالغ 1000 قرش عند شخص آخر، أي مش عند المرتهن، عند غير المرتهن، عند شخص آخر. إذا رهن شخص مالا هو بقيمة 1000 قرش في مقابل الدين بالغ 1000 قرش عند شخص آخر، يعني الراهن خلاه عند شخص آخر لأنه قال في مقابل الدين. طيب ممكن قال ثم وكله ببيع الرهن المذكور، فقال المرتهن، واضح للمرتهن، فقال المرتهن شخص آخر يعني هذا كان الحال، فقال المرتهن إني بعته ب500 قرش، وقال الراهن لم تبعه بل إنه هلك في يدك، واختلف على هذا الوجه. فإذا أقام المرتهن البينة على بيعه فبها، وإلا يحلف الراهن على عدم علمه ببيع المرتهن، ولا يحلف على أن المرهون هلك في يد المرتهن في هذه المسألة. فإن حلف يسقط الدين على عدم العلم فقط، على عدم العلم يحلف، قل وما أعلم أنني أنه إيش أنه باعه، ولا يحلف أنه هلك. هكذا شيخنا ماجد والله قرأت مرة أخرى بعد من لا أصورها. إذا رهن شخص مالا هو بقيمة 1000 قرش في مقابلة دين بالغ 1000 قرش عند شخص آخر هو المرتهن، يعني الظاهر عند شخص آخر هو المرتهن، يعني الرهن، الرهن. وعادة يكون هذا عند الدائن، يعني عند المرتهن، المرتهن. تمام. هذا سياق الكلام. تمام. ثم وكله، أي الرهن وكل المرتهن، وكل المرتهن بالبيع، ببيع يعني المرتهن. مو المرتهن هنا ما لحق يبيع لأن لو الأجل ما سجل بعد أو كذا، لكن وكله بالبيع. نعم. فقال المرتهن إني بعته ب500 قرش بناء على الوكالة. نعم. وادعى بيعه بثمن يظهر من يقبل أقل من قيمته الحقيقية. أقل من قيمته الحقيقية. نعم. لأنه قال إيه نعم. الراهن يساوي 1000 قرش. إيه نعم. وقال الراهن لم تبعه. إيه. بل إنه هلك في يدك. نعم. واختلف. نعم. على هذا الوجه. إيه. فإذا أقام المرتهن البينة على بيعه فبها. جاء المرتهن قال لأن وكل على البيع والوكيل مصدق حالته وبعته ب500. نعم. إذا أقام البينة على البيع فبها. نعم. وإلا ما قام بينة يحلف الراهن. يحلف على عدم علمه ببيع المرتهن. ما عدم علمه ببيع المرتهن يعني ما وكله. عدم علمه بالبيع. هو وكله بس قال لا ما بعده. ما أعرف أنك بعت. أنا وكلتك لكن لا أعرف أنك. هذا معنى شيخنا. لا وحلف إيش؟ فإذا أقام المرتهن البينة على واضح هذا. واضح. وإلا وإن لم يقم البينة يحلف الراهن على عدم علمه ببيع المرتهن. يعني ما علمت أنه باع. ما علمت أنه باع. فإذا هو هلك بحسابه. بحسابه. يحلف اليمين. واضح. نعم. قال ولا واضح. يحلف. ولا يحلف. ما يحلف الراهن. على أن المرهون هلك في يد المرتهن. يحلف على عدم علمه بالبيع. لا على هل هلك. لأن الهلاك. لأنه وكله. نعم. لأنه وكله هو. وكله بالبيع. وإنما بدأ يحلف على عدم علمه بالبيع. نعم. ولأن حلفه يا شيخ على هلاك المرهون. دعوة. دعوة. دعوة. ما له دعوة. كلها دعوة. ابني. ما من لازم هذه. هذا الحكي مو يفهم بيناتهم أمام محكمة يريد يصدر حكم بيها، بس لما يحلف على أنه هلك يدرك أمام محكمة لا بد من إثبات، مو شرط، لا ما أثبت، مو المرتهن ما أثبت. أيوه. ولذلك لا يحلف، لا يحلف الراهن على أن الرهن هلك على إثبات شيء. ما لا يحلف على عدم علمه. على عدم علمه هو ده أقول لك. هذا نعم. ولا يحلف على أن المرهون هلك في يد المرتهن. أي ما يقال هذا على عدم علمه بالبيع. بالبيع هذا. هذا هو. قال فإن حلف. إيه؟ فإن حلف على إيه؟ على عدم علمه بالبيع. يسقط الدين. لأنه بقى لما ماكو بيع بمعنى هلك عنده. مضمونا. نعم. مسألة 11. إذا باع العدل المرهون في حياته وبعد أن حصل التصادق على ذلك بهذه الصورة قال الراهن باعه بعشر ذهبات ولما صار كل من الدين وقيمة الراهن عشر ذهبات وصادق العدل على قول الراهن مع أن المرتهن لم يصادق وقال لا بل بيع بخمس ذهبات فالقول مع اليمين للمرتهن وأما البينة فللراهن زيادة زيادة. المبحث الثالث في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدار المرهون به. المرهون به يعني بالدين. نعم. المسألة الثانية عشرة. إذا رهن شخص عند آخر مالا مقابل دين بالغ 1000 قرش فقال الراهن إني رهنته مقابل 500 قرش فقط وقال المرتهن رهنته مقابل 1000 قرش تماما واختلف في ذلك فالقول مع اليمين للراهن لأن الراهن منكر تعلق المرهون بزيادة الدين ويقول رهنته في مقابل 500 ويقول لا رهنته مقابل 1000. مسألة 13. إذا اختلف الراهن والمرتهن فيما لو قال الراهن أعطيت رهنا مقابل 1000 قرش وقال المرتهن رهنت مقابل 500 قرش فإن كان الرهن موجودا وقيمته 1000 قرش يجري التحالف فإن حلفا كلاهما ويترادان يرد الرهن كما لو اختلف البايع والمشتري في مقدار الثمن والسلعة موجودة ولا بينة لأحد ما يتحالفان ويترادان. نعم كما لو اختلف البايع والمشتري في ثمن المبيع والمبيع لا يزال قائما فيتحالفان أن يحلف كل واحد منهم اليمين على ما يدعيه ويترادان أن يرد المبيع إلى بائعه ويرد البائع الثمن إلى مشتريه. ما هي فائدة التحالف يا شيخ إذا كان كل شيء سير ما حتى خلاص أخي خلاص كل واحد صار الضد مشغولة بشيء الدعي الآخر الإقالة الدعي الآخر ويتردان. إذا كان شخص يقول أنا سأحلف ولن أخذ لن أحلف مو سأحلف لا بد يحلفون هذا الحلف يكون عند الإنكار مو عند الإثبات يعني متى يجب توجيه اليمين يتوجه اليمين على الطرف الذي ينكر ما يدعيه المدعي لو يعترف به معترف ما يجوز تحلف بعد إذا أقر قال نعم أنا مقر بما يدعيه المدعي من دين له عليه لكن مع هذا أريد من القاضي حلف لي اليمين لا يجوز هذا ولا يحلف اليمين لأن اليمين لوجه حلفه عند الإنكار هو ثابت مقر لوجه حلف لكان هاي مسألة. نعم قال وإن هلك الرهن قبل التحالف فالقول للمرتهن لأن ده يثبت في شيء زايد وهو ده يثبت لنفسه حق الحبس يقول القول للمرتهن المرتهن وقال أخاف طبعا بقرأ أولها بالله قال إذا اختلف الراهن والمرتهن فيما لو قال الراهن أعطيت رهنا مقابل 1000 قرش وقال المرتهن رهنت مقابل 500 قرش أي نعم لأنه هو المقبول هذا رهن موجود فإن كان الرهن موجودا وقيمته 1000 قرش يجري التحالف فإن حلفا كلاهما يرد الرهن إلى الرهن وإن هلك الرهن قبل التحالف ما يصير تحالف قبل الرهن إذا هلك وإن هلك الرهن قبل التحالف فالقول للمرتهن لأن ما يصير يترادان بعد الحلف لأن من شروط التردد التحالف وجود الشيء المختلفين به موجود أي أي أي. نعم وإن هلك الرهن صح لأنه إذا هلك تبقى 1000 قرش في ماكو رد لأن هنا الآن يصير دعوة مسألة الهلاك من يتحملها أي. هنا ماكو القطع الخلاف كل واحد بينته معادل للآخر والمبيع موجود ماكو داعي بعد لأن عند تشابه البينتين الحاكم يقضي بالاثنتين إذا أمكن ولذلك إذا أثبت قال واحد هاي الأرض لي ويجيب بينة بأنها له والآخر قال هاي الأرض لي ويجيب بينة له الاثنين بينتين كان هذا يجيب شهود وهذا يجيب شهود والاثنين كل واحد يزرع قسم منها فالقاضي يحكم بالمناسبة للأرض لأن يمكن الحكم بموجب البينتين أما إذا لا يمكن قيام يعني بأعمال بينتين ما تقبل المشاركة، فعند ذلك لابد من ترجيح، لابد من ترجيح في هالحالة. والترجيح أكو قواعد، المتواتر يقدم على الآحاد، بينة الخارج تقدم على بينة الداخل وهكذا. نعم. الحقيقة أن الشافعية ومن قال بقولهم في عدم ضمان الرهن أراحوا أنفسهم من أشياء كثيرة، هذه الدعاوى والبينات محتاجون لها. لا لا، هو لا الشافعية هم يقولون الرهن غير مضمون، هو أمانة. ما من هذا؟ إيه نعم. يعني هذا قولهم الراجح. إيه قولهم هذا. ما من هذا؟ لأن هذا أخي ده يحبس لمصلحته، هو مو أمانة، ستجين الأمانات. نعم. يعني الفرق بين الأمانة وبين الرهن أن الرهن لمصلحة المرتهن الدائم، فهو يعطل منافعه عن مالكه لمصلحة نفسه، فالغرم بالغرم أو الغرم بالغن. نعم. ما طول هو ده يستفيد منه، فالتحوى هذا ما يصير هذا. نعم. قال وإن هلك الرهن قبل التحالف فالقول للمرتهن، لأن المرتهن ينكر سقوط زيادة الدين. فإذا اختلف الطرفان على مقدار المرهون، كما لو قال المرتهن مثلا إنك كنت رهنت هذين المالين مقابل مطلوبي البالغ قرش، البالغ كم؟ ألف قرش. ما يصلح قرش. لا، ألف قرش. نعم، ساقطة كلمة ألف. ايه. وقال الراهن كنت رهنت أحدهما فقط، يجري التحالف. وإن أقام كلاهما البينة رجح بينة المرتهن. رجحت. نعم. المبحث الرابع في نزاع شخصين على رهن واحد. مسألة 14. إذا ادعى كل من شخصين في مال أن ذلك المال مرهون عنده فقط وأثبت ذلك، ففيه وجهان. الوجه الأول أن تكون هذه الدعوى في حياة الراهن، وفي هذا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون ذلك المال أي المرهون في يد واحد من ذلك الشخصين، ففي هذا التقدير إن بيّن الآخر تاريخا يحكم برهنية المال المذكور لدى اليد، لأن قبض ذي اليد دليل على سبق عقده والأسبق عقدا أولى من الآخر. ما لم يثبت ذلك الآخر أو الآخر وقوع عقده وقبضه قبل وقوع عقده وقبضه قبل أن يقبض الأول الرهن. الصورة الثانية أن يكون المال المذكور في يد ذينك الشخصين معا، يعني أن يكون الاثنان وضعا اليد عليه. كيف تصور هذا الشيء؟ موجود مثلا دار مثلا ساكنين اثنين أو أرض يزرعوها اثنين، يمكن هذه بمناصفتين يزرعوها اثنين الاثنين. لا، يزرعها مو بمناصفة، عاد يجي حكم القاضي يحكم هذه المناصفة. كمية من الذهب نصف عند هذا ونصف عند هذا. يعني وضع اليد ما يتصور إلا يمسك اثنيناتهم عاصين به. لا، يعني عنده حرية التصرف. نعم. في الشيء. الصورة قال الصورة الثالثة أن يكون ذلك المال في يد الراهن فقط. في هذين الصورتين إذا بين الاثنان تاريخا وكان تاريخ أحدهما سابقا يحكم له، لأن من كان تاريخه سابقا أثبت يده وثبت حقه في زمن لم تكن للآخر منازعة فيه. وإذا بين أحدهما فقط تاريخا يحكم له، لأنه في هذا التقدير لكون ثبوت عقد الرهن بحق الذي بين تاريخا في التاريخ المذكور وبحق الآخر في الحال ثابت الآن يعني. وأما إذا لم يبين أحد منهما تاريخا أو إذا بين الاثنان تاريخا واحدا ترد الشهادة الواقعة لأنها باطلة، لأنه تتهاتر متبادل للتبادل يتهاتران يعني تسقطان. نعم. إيه. يتهاتران. إيه. يمكن عشان الشيوع. نعم. لا، مثلا واحد يدعي أنا شفت فلان قتل فلان في عدن في اليوم الأول من شوال، وآخر يقول رأيت هو نفس فلان قتله في واحد رمضان أو في صعدة. هذا ما يمكن هذا عمله، رأيته في هذا الوقت في ما موجود هذا. نعم. أو يقول أنا أقربت فلانا كما وتبين أن فلان قد مات فعلا قبل هذا التاريخ. نعم. ما يسمع هذا يا شيخ، قد تقع، ولكن أنا سيصير هذا الرهن إلى مشاع ويفسده. شنو مشاع؟ إذا ناصفنا، ولكن البيع يجري فيه المنافسة. لا، أقول لك في البينات عند التعارض بين البينات، تعارض البينات تعرض بينات له أحوال. أول شيء القاضي أن يحاول أن يحكم بالبينتين، بالمفروض أن البينتين مقبولة، كل واحد جاب شهود مثلا، شهود عدول، كل واحد منهم ذا يد، يعني عنده سلطة على المتنازع فيه كأرض كل واحد دا يزرعها. فهنا البينتين متعادلتين، ماكو ترجيح، فممكن هذا الحكم بالشركة بينهما يحكم بهما مناصفة، لأن البينتين متعادلتين من جهة الترجيح كذا. أما إذا لا ما موجودة هذه البينتين ذا الصورة، يروح للترجيح. الترجيح أما بالعدالة، كثرة العدد الشهود، وين كان حنابلة ما يأخذون بكثرة الشهود، يعني إذا واحد جاب 10 شهود مو تواتر، ما واصل للتواتر، والآخر بس شاهدين وكلهم عدول، يقولون غير الحنابلة، غير الحنابلة يقولون نرجح الذي يأتي بشهود أكثر، ولو لم يبلغ حد التواتر، لا ما التواتر ما في خلاف، لكن ما بالغ حد التواتر، لكن عددهم أكثر من، ما زال في دائرة الأحد بعد في دائرة، لكن هذا العدد أكثر. حنابلة حجتهم يقول الشرع قال فشهدوا شهيدين من رجالكم، فالبينة المقبولة بشهادتين، فإذا هناك نقول الرجح هذه إذا صار الشهادة تكون ثلاثة، ما طول هاي مقبولة شرعا، تساوت بالمقبولية خلاص، الاثنين والعشرة سواء، سواء العشرة والاثنين سواء. أحسنت. إذا كان هؤلاء أوثق وأولئك أعدل، لا ما عندهم ترجيح، لا لا قلت لا يرجحون بالعدد، لا لا بالعدالة متساوين، العدالة متساوين، لكن بالشهادة مثلا أكثر، هو بالعدالة واحد أعدل من الآخر ما يخالف، لكن العدالة مقبولة. فاستشهد شهيدين من رجالكم، هذا شاهد عدل، مثل فد واحد يريد احنا ناجح، واحد ماخذ 60 واحد ماخذ 90، الاثنين ناجحين من جهة المقبولية، الاثنين ناجحين، ما ما ما دار الترجيح، دار اي بينة رجح، اي بينة هنا بالترجيح البينة، ما يترتب عليها في الشيء، هناك يترتب عليها شيء، وهي انه يرجحون بكثرة العدد او بزيادة العدالة، وبالتالي يرفضون البينة الاخرى. هاي المسألة العنابلة يقولون ماكو هال، ما طول هذا متوفر به الشرط الذي ورد فيه الشرع، يكون رجلين ما يجاب 4 رجال زيادة ما تمني، يعني ما طول ماكو حد التواتر. هذا هو سيأتي باب الشهادة شيخنا. نعم. قال وأما إذا لم يبين أحد منهما تاريخا، أو إذا بين الاثنان تاريخا واحدا، ترد الشهادة الواقعة لأنها باطلة، حيث أنه من المحال أن يكون ملك واحد مرهونا عند شخصين ولا مساغ في رهنه ولا بينهما أيضا. إيه بالتاريخ يعني لأنه يحصل شيوع، ورهن المشاع غير جائز. وفي تلك الحالة إذا هلك الرهن فإنما يهلك أمانة لا حكم للرهن الباطل. الوجه الثاني أن تكون هذه الدعوة بعد وفاة الراهن، وفيها أيضا 3 صور. الصورة الأولى أن يبين الاثنان تاريخا للارتهان والقبض، وأن يكون تاريخ أحدهما سابقا، وفي هذه الصورة يقدم لمن كان يحكم لمن كان تاريخه مقدما. الصورة الثانية أن يبين الاثنان تاريخا واحدا أي مساويا. الصورة الثالثة أن يبين أحد منهما تاريخا، وفي هاتين الصورتين ينظر. ألا يبين أحد منهما تاريخا، وفي هاتين الصورتين ينظر، إن لم يكن الرهن في يدهما كوجود في تركة الراهن، فعند الإمام الأعظم والإمام محمد رحمه الله تعالى يحكم بينهما على وجه المناصفة، لأن مقصود كل منهما بعد موت الراهن هو الاستيفاء من الرهن بأن يباع لدينه وهو قابل للشركة، ونظيره ما إذا برهنا على نكاح امرأة لا يقبل، فإن برهنا بعد موتها قبل، لأن مقصودهما المال، فيقتضي لكل نصف، لكل نصف ميراث زوج. عجيب هذه الصورة شيخنا. هو شنو في وقت حياتها المقصود الاستمتاع إيه، يعني إذا ثنيا كل واحد ادعى بأن هي زوجته زوجته وأقام البينة أو ما قاموا يعني بينة ثنيا، هل تحلف المرأة اليمين على أن فلان زوجها؟ لا ما تحلف، لأن المرأة ما يمكن أن تكون زوجة لاثنين في حياتها، وهي أنكرت، فما يجوز تحليفها بعد الإنكار. أما مسألة المال، هذا يقول شنو المال، مسألة مال يقول انه اذا كان بعد وفاتها بعد بعد الوفاه نعم يصير كل منهم ادري لان غرض مساله الميراث نعم نعم والميراث يقبل القسمه بخلاف الزوجيه بخلاف البضع نعم يا شيخ لماذا لا يكون النصف بين الاثنين يشتركا فيه مثل الزوجات لان النصف المتيقن فيه بالاد والنصف باطل لا شنو باطل شنو النصف النصف لا لا لا كل واحد بيخلي بينة ماكو ترجيح هنا هنا ما موجود فرق ترجيح للاثنين يعني. هذا يعني ولكن على الورق يا شيخ يريد ان يقول الزوج يرث من زوجته النصف عند عدم وجود الاولاد فنشركهم في النصف نصف التركة لا لازم واحد يكون باطل النكاح شنو هذا هو يقول لك نصف جميع المال شنو تقرا ابني اقرا اقرا ابني مره ثانيه اقرا ابني اقرا المال هذا طيب اقرا شيخ ايه؟ قال وفي هاتين الصورتين لا لا ايه شنو هي الصوره الاولى والثانيه الوجه الثاني الوجه الثاني ان تكون هذه الدعوه ايه؟ بعد وفاه الراهن الدعوه شنو كانت هي الدعوه ان تكون طيب نقراها الاولى اذا ادعى كل من شخصين في مال ان ذلك المال مرهون ايه؟ كل واحد اذا ادعى كل من شخصين في مال معين ايه؟ أن ذلك المال مرهون عنده مرهون عنده ايه لمال يعني نعم فقط وأثبت ذلك ففيه وجهان نعم الوجه الأول أن تكون هذه الدعوة في حياة الراهن وذكر ثلاث الصور نعم الوجه الثاني أن تكون هذه الدعوة بعد وفاة الراهن نعم ايه وفيها أيضا ثلاث صور ايه؟ الصورة الأولى ايه؟ أن يبين الاثنان تاريخا للارتهان والقبض ايه؟ وأن يكون تاريخ أحدهما سابقا وفي هذه الصورة يحكم لمن تاريخ كان تاريخه مقدما أسبق باعتبار أنه دين الموثق بالرهن قبل دين الآخر الآخر نعم. الذي ما ذكرت والدين الآخر ما ممكن أن يكون مرهونا لأنه سبقه الدين الأول وصار محبوسا عنده محبوسا نعم. الصورة الثانية أن يبين الاثنان تاريخا واحدا ايه؟ أي مساويا ايه؟ والصورة الثالثة ألا يبين أحد منهما تاريخا نعم. في هاتين الصورتين ينظر ايه؟ إن لم يكن الرهن في يدهما فوجوده في تركة الراهن فعند الإمام الأعظم والإمام محمد رحمهما الله تعالى يحكم بينهما على وجه المناصفة بين المدعيين المدعيين هالثنين نعم لأن هذا المال كل واحد بيده وليس يدعي هذا مرهون عنده مو خلاف على الدين هو كل واحد ده يقول هذا مرهون عندي في دين كذا في ديني كذا والآخر يقول هذا مرهون عندي حتى اللي صدق يستوفى دينه من المرهون مو يكون قسمة الغرماء مع التركة نعم قال فعند رأي عند الإمام أحمد الإمام الأعظم الإمام محمد يحكم بينهما على وجه المناصفة المناصفة هنا لأن أمكن هنا أمكن والبينتين هي لأن كل واحد ما قال تاريخ تاريخ واحد مثلا قالوا في اليوم الأول من تشرين والثاني الأول اليوم أو الأول أو غفل من التاريخ إيه يقسم قال يحكم بينهما مناصفة صحيح لماذا؟ قال لأن مقصود كل منهما بعد الموت بعد موت الراهن هو الاستيفاء من الراهن هذا صحيح لأن يباع لدينه وهو أي الاستيفاء قابل للشركة ونظيره يعني يريد يقول ويشبه هذا ما إذا برهن على نكاح امرأة لا يقبل ما يقبل هنا لا يقبل المناصفة مناصفة تتهاتر هاي البيت فتتساقط تسقط هذه فإذا برهنا بعد موتها يمكن قبوله لأن قصدهم الميراث في حالة الحياة مو قصدهم الميراث لأنه الشخص لا يورث وهو حي قصده الزوجية الاستمتاع بها نعم فإذا برهنا بعد موتها قبل لأن مقصودهم المال فيقتضى لكل نصف ميراث زوج نصف ميراث زوج يعني يعتبر كأنها زوج واحد وهذا اللي يستحقوه يتناصفوه بيناتهم. يا شيخ ليش ما نقول الميراث فرع الزوجية؟ إيه فإذا لم يتم. شنو؟ يقال الميراث فرع الزوجية. زوجية ابني راحت. يجي طلب. فكما لا نقبل في حالة الحياة. لا لا لا. بعد الموت لا. لا إحنا من جهة القبول ابني. هنا إحنا. هنا يمكن المناصفة يمكن الجمع. هنا إحنا أمام دعوة قائمة. أنت أثبت الدعوة بأن الشيخ عبد الله هي زوجتك. والشيخ عبد الله هم قال هذه هي زوجتي ها شنو والبنت يعني صحيحه متكافئة. شهود متكافئه شنو نقول مناصفه لا تتهاتر وتروح ايوه خلص التهامة من حال في حالة الحياة لأن لا يمكن النصب بهالدعوة هاي نقول كل واحد إلى نصب زوجة أو كل واحد إلى ليلة بالزوجة مو قابلة للقسمة هاي. البين كان معتبرة فش يسوي متعاطرة وأقول لهم روحوا خلص الحالة بعد الموت ماكو هيك محذور لأن القصد من هالمسألة ميراث ميراث لأن الزوج يرث فنقدر هنا هالميراث الذي كان يمكن أن يعطى لزوج واحد نقسمه بيناتهم شيخنا هذا هو يقول الميراث فرع للزوجية فإذا لم تثبت الزوجية هذا صحيح مو كلامنا البينتين متساويتين يا أخي فلماذا لا تتساقطا ما يتساقطا لأن يمكن قسمتها مو قلنا البينتين عند القاضي إذا كانت متساويتان ما يجوز يهدرها ويمكن الحكم بالاثنين فهذه القضية الأئمة الثلاثة الآخرون يوافقوا نشوف إيش لا لا ما هذا ما أخذين بها هاي المسألة دي يقولها شيء آخر ما تركه مات المرأة ماتت والمال ساوية تركه كل واحد دي يثبت أن هالجزء من المال هو مرهون كان عندي بديني فالنزاع في أنه مرهون بدين الأول أو بدين الثاني مثل المفقود إذا حضر وقد ماتت زوجته التي تزوجت من بعده فالميراث لمن للمفقود زوجها ولا لزوجها الموجود يقتسمان الميراث هنا أم لا لا لا لا إجابة أنا أقصد هل يمكن لا يمكن لا لأن الكل له زوجية مو زوجية يا أخي هذا ما المفقود يعني بعد ما يغيب المدة لا بعد ما تنتهي المدة المقررة وهي 4 سنوات ويحكم القاضي بالتفريق إذا جاز هذا وحي حي والزوجية والزوجة هذه فهي زوجته ويفسخ النكاح وإذا تركها يبقى كذا ويعقد عليها جديد هذا ويضمن له ما دفعه الزوج الأول السؤال اللي تتعرض تقول مات ماتت هي واحد هذه وحضر المفقود راح ماكو خلص مو حكم به القاضي ابني حكم به القاضي بالتفريق وماتت ثم جاء المفقود أدري مو صار بحكم ابني حكم أنه بالتفريق جالقها ميتة بعد حكم القاضي ما يرث لا تاه إذا دعا الزوجين أنهم زوجين ثم مات قبل الزوجين هل ترث منهم يعني لا لا مثل ما ترث ما ترث ابني هذه ما تعتبر يعني زوجة لكل منهما يعني لا ولا بالميراث لا ما طيب ترث نعم قالوا هذا فيما إذا كان الرهن في تركة الرهن ليس في يد أحدهما في تيه نعم وأما إذا كان في يد واحد منهما فقط يترك في يده لأن نبضه دليل على سبقه صحيح طيب إذا كان في يد الاثنين مناصبة هذا هو ده يقول إذا كان في أحدهما هو ده يقول أيوة لكن إذا كان يجب أن يكون في تركة الرهن في الحالة الثانية في التركة مو في يد واحد الحالة الثانية موجود في أحدهما ثالثا في يدهما في يدهما الثنين ما نعم. ذكرش ما لا يذكر هذا هو لوضوحه يعني إيه بعد ما ذكره ولوضوحه هو الحكم هكذا الخاتمة نسأل الله حسن الخاتمة في بيان دعوى الرهنية والاستيداع أو البيع أو الهبة أو التصدق مع التسليم في مال مسألة 15 ترجح بينة الرهن على بينة الوديعة كما لو ادعى رجل بأن هذا الشخص أخذ مني هذا المال الموجود في يده على سبيل الوديعة وادعى ذلك الشخص أنه أخذه رهنا ترجح بينة ذلك الشخص أي المرتهن لأنه باستطاعته أن يرد الرهن على الإيداع فيعتبر كأنه أودع أولا ثم رهن بعده وفي هذه الصورة يكون شهود الطرفين صادقين في شهادتهم إذا الرهن أقوى من يد الوديعة إذا الرهن أقوى المسألة 16 ترجح بينة البيع على بينة الرهن لا نعم فبناء عليه إذا ادعى رجل أنه باع هذا المال إلى هذا الشخص وادعى ذلك الشخص أنه رهنه وسلمه إياه وأقام الاثنان البينة وأثبت المدعى ترجح بينة البيع فيعتبر كأنه رهن أولا ثم بيع مؤخرا فتبطل الرهنية يعني هنا حاول يمكن يجمع بين الأمرين يعني لا ثبت أنه مش ممكن يباع ثم يرهن لكن يرهن ويباع أيضا. وبهذا التقدير أيضا يعد شهود الطرفين صادقين في شهادتهم. أمكن الجمع. أمكن رهنه وباعه. نعم. المسألة 17 ترجح بينة الهبة والقبض على بينة الرهن. صحيح. بناء عليه إذا ادعى الراهن الرهن والتسليم وادعى المرتهن الهبة والقبض ترجح بينة الهبة والقبض. ولكن إذا ادعى الواحد من الخارجين الرهن والقبض في المال الموجود في يد الشخص الثالث والخارج الآخر ادعى الصدقة والقبض ترجح بينة الرهن والتسليم ما لم يثبت ذلك يثبت ذلك الخارج الآخر أن القبض الواقع بحكم الهبة حصل قبل وقوع الرهن. المسألة 18 إذا ادعى رجل الشراء والقبض في مال وادعى شخص آخر الرهن والقبض في ذلك المال وأقام الاثنان البينة وأثبتا مدعاهما فإن كان المال المذكور في يد الراهن ترجح بينة المشتري ما لم يعلم أن الرهن وقع في تاريخ أقدم وإن كان المال المذكور في يد المرتهن ترجح بينة الرهن ما لم يثبت أن تاريخ الشراء مقدم تاريخ الإرادة السنية 25/1288 يعني القرار اللي صدر به كذا شيخنا هذا هنا عبارة يقول تاريخ الإرادة السنية في نهاية الكلام يعني 25/1288 كانوا يقول صدر هذا بتاريخ أو اعتمد 1288 هجرية يعني قبجي صادف لا لا لا لا لا تاريخ الإرادة السنية السلطان يعني السلطان السلطان عبد الحميد 1288 يعني 1300 يقول قول 1300 استسرت 1400 وجلد 89 ما هو ده شيخنا 1400 وجلد السنة الهجري الآن 1429 و 29 مو 28 ايه 1400 يعني حوالي 130 سنة أو هيك المقدار أو أكثر هي بأواخر الدولة العثمانية 141 سنة 141 سنة بواقم الدولة العثمانية كتاب الأمانات الكتاب السادس الأمانات نقرأ المقدمة يا شيخنا يعني احنا نقرأ المقدمة هل أخذنا حق يعني إذا الرهن نفسه يا شيخ جناية الرهن هل أخذناها؟ ها؟ جناية ايش؟ جناية المرهون هذا عندهم العبد ايش؟ الأحناء يا أخي دبر ماهي ماهي شنو المسألة معناها؟ يعني جناية المرهون. لو أن المرهون أتلف شيئا. المرهون. هل يكون دابة أو يكون؟ الدابة المرهونة أتلفت شيء. الضمان لمن؟ على من؟ صح تدري. إحنا مو قلنا إن المرتهن يضمن الرهن حتى ولو راح قضاء وقدرا. مو أمانة بيده. من تلفه ما أتلف. نعم. لو كان المرهون. من جهة إيه؟ الدابة هذه خرجت أكلت زرع ما يخالف إيه من يضمن تهلك عليها تقدر قيمتها وقت القبض لا لا ما هلكت الدابة هي أهلكت زرعا مثلا إيه بل أهلكت إيه ما يخالف أنا أقول لك جناية العجماء جبار جناية العجماء جبار هذا إذا يكون معها أحد يعني ما تتلفه العجماء يعني الدابة جبار يعني هدرا هذه إذا كان لم يكن ما أتلفته بتقصير من صاحبه كما لو تركها مهدودة فأكلت الزرع المقابل يضمن هو أما له نعم أما له هو حبسها وربطها الربط المعتاد هذا فأتلفت شيء أو أتلفت مالا لآخر ربط دابته يمها أو هي يعني قطعت هذا الذي كان يربطها وأتلفت تكون جبار. جبار. لا هو يقول في حالة ما إذا أهلكت. يضمن هو نعم. من الذي يضمن؟ أول. لا لا ما يضمنها. يضمنها اللي هي في حراسته. المرتهن. المرتهن. يعني كان لو أهلكها بيده. فيضمن هنا ما أتلفته لصاحب الزرع. ويضمن هو الدين ماله. يعني عليه ضمانان. ضمان الرهن وضمان الإتلاف والإتلاف لكونه قصر في حفظ المرهون ويضمن لأنه هلكت وهي في يده نعم ما معنى لما يقولون جناية العبد تكون في رقبته لا هذه في القتل ابني هذه بعضهم يقول من جهة هذا أن العبد هو كالمال وما إلى أرادة، وأن القصاص إذا قتل العبد حرا لا يقتص منه لأنه ما يجمر كالحيوان يعني كذا، فيرد عليه يقال له جناية العبد في رقبته، يعني لو قتل عبد حرا واعترف بذلك يؤخذ بإقراره ما يؤخذ؟ يؤخذ. إذن جنايته هي متعلقة بذاته، مو تجعلك الدابة وتقول لابد هاي هلاك إذا أقر الشخص بأنه هاي مو آني أو كذا، لأن إتلاف الدابة تكون على الصاحب الذي قصر. فلو كان العبد كالدابة لما اعتبر إقراره، لأن ده يقر على ماله. معنى ذلك أنه يباع، يعني معنى ذلك أن هذا العبد يباع. واحد من جهة هو من جهة يعامل كالحر، ومن جهة يعامل كالمال، فمشابهته شبه كذا. كل واحد بعد هذا نبيع العبد ونسدد الدية من رقبته؟ لا، هذا عاد المال قسمه بقيمته، بقيمته قد هذا قيمة العبد، خلص هذا يعطى منه. يعني تضرر السيد على هذا؟ نعم، تضرر سيده. البيع هذا إذا وفت قيمته فبها، فإن لم تكفي قيمته يكون من سيده إلى أن يصير عنده هذا مال أو يكسب مال أو يصير مكاتب إلى آخره، لكن التكملة تكون على سيده، بس هو يباع ما يقتص. أنا قصدي يا شيخ الضرر سيكون على السيد في الحالتين، يعني لماذا؟ لأنه لما يباع هذا العبد لأنه هو تقول كونه هو محر من جانب، هاي معنى جنايته في رقبته، ولذلك الإقرار يبطل، مع أنه إذا أقر على نفسه بالجناية راح يقتل، مو؟ نعم يقتل. فكون إقراره يقبل في رقبته دليل على الحرية، وهنا اختلف فيه الحيوان، الحيوان ما عنده إقرار. هو شيخنا أساس المسألة أيهما يرجح، جانب مالي ما يرجح هذا أخي، هذا إلى ماليته من جهة مال لسيده، من جهة أنه حر من جانب، ولذلك يخاطب بالعبادات يخاطب بالأشياء، فهو مو يعني مال من كل جهة، بدليل جنايته في رقبته، يعني لو أقر على نفسه بأنه جنى قتل هو يأخذ بإقرار لما يأخذ. يجي السيد يقول لا لازم إلا أني أقر، لا دليل هذا على أنه حر من جهة ومال من جهة أخرى. أنا قصدي يا شيخ لما يباع نكون قد فوتنا مال السيد، مو فوتنا، هذا عبد، هذا تقتله أنت، ما نقتله كمان، لا تقتله، تقدر تقتله، هذا حق القصاص، هذا حق القصاص به، هذا حق القصاص. إذا كان بصورة عمدية عليه حق القصاص، وهذا رأي بعض الفقهاء مو كلهم. نعم نعم. يقولون الحر هل يقتل بالعبد أم لا؟ نعم. ويستدلون لا، الحر لا يقتل بالعبد، يعني العبد لو قتل حرا لا يقتص من العبد، لأن يعني بالقرآن الحر بالحر والعبد بالعبد، وهذا مو معنى التنصيص، يدل على التخصيص. نعم. يا شيخ الشرعية فصلوا في هذا الأمر، قالوا إن تصرف هذا العبد من إتلافه وبيع وشراء إن كان يعني برضا العبد ولا البايع بدون رضا السيد فانه يتبع بعد يعني عثه، يعني يصير في رغبته، وان كان هذا العبد يعني برضا السيد. ابني مو بالبيع نقدر نتكلم على تصرفاته، لا مو مال تصرفاته، هنا جنايه العبد في رقبته، هذا الخلاف موجود في انه هو يعني ما يقتل الحر بهذا اصلا، العبد اذا قتل حر ما يقتل به، ويحتلون بالآية هذا، ولأنه مثل الدابة مال. أيوة. فديردون عليهم يقولون لهم لا، جناية العبد برقبته، يعني لو أقر على نفسه بالجناية لاعتبر إقراره دون حاجة لإقرار السيد ماله بالقتل، هذا هو كافي، هم جابوه إلى هنا ديردون يبينوا أنه هو مو مال من كل جهة. أما في المال إذا عفى على مال مسائل أخرى، هي قضية تصرفاته، العبد ماله ما يملك شيء، تصرفاته لا يمكن إلا بأن يأذر له سيده، لأن ما عنده ذمة، هو يكون كالصغير المميز ما يقدر يبيع ويشتري إلا بالإذن. نعم. هذا مسائل أخرى مال التصرفات المالية. هو هذا المسألة اللي يذكرها الأخ أحمد في مسألة الاختلاف أنه مسألة القصاص الحر بالحر والعبد هل يشترط المماثلة بالحرية أم لا؟ هذا كلهم حتى الحنفية يقول ما هذا، لكن فريق من الفقهاء ومن التابعين يقول لا، لأن النفس بالنفس ثم المسلمون تتكافأ دماؤهم وهذا العبد مسلم فدم يشابه ذاك، وقولهم هو الراجع. نعم. وأما الآية الكريمة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذه القاعدة اللي قالها الأصوليون، التنصيص على الشيء لا يعني التخصيص، يعني لا يدل أن حكم ما نص عليه القرآن يختص به ولا يسري حكمه إلى الآخر. هذا مثلا أنثى بالأنثى، لو قتل رجل امرأة يختص من الرجل، ولو قتلت أنثى رجل يختص منها. نعم. إيه اقرأ. نعم شيخ. انتهى الكتاب ومقدمة كتاب الأمانات في مقطع كذا مقدمة قصيرة. إيه؟ قال الأمانة ثلاثة أقسام. إيه؟ لأن معاملة الإنسان إما أن تكون مع ربه أو مع العباد أو مع نفسه، والرعاية للأمانة لازمة فيها كلها. إيه؟ وأولها شلون قال؟ الأمانة ثلاثة أقسام. إيه؟ لأن معاملة الإنسان إما أن تكون مع ربه أو مع العباد أو مع نفسه، والرعاية للأمانة لازمة فيها كلها. هذه كلها أمانة تجيب رعايتها، يقول هذه كمدخل توطئة يعني للأمانة. ورعاية الأمانة ثلاثة بدأ يتكلمها بالمعنى الفقهي. ايه؟ الاصطلاحي يبين معناتها بمعناها العام. ايه؟ قال ورعاية الإنسان الأمانة مع ربه تكون بإجراء جميع المأمورات وترك إن عرضنا الأمانة للسماوات والأرض، هاي معناها. نعم. يعني ما يكلف به الإنسان. ايه؟ وكل شيء يكلف الله الإنسان به فهو أمانة واجبة. نعم. واجبة التأدية على الإنسان. ايه؟ المكلف، وأداءها بأن تقوم بها بنفس هذا التكليف بنفس هذه العبادة. وهذا القسم من الأمانة شبيه ببحر ليس له ساحل. الدين كله. صحيح. وأمانة الإنسان مع العباد أيضا تكون بمحافظته على حقوق كافة مخلوقات الله كأولاده وزوجته وممالكه، أعطى كل ذي حق حقه. نعم. وجيرانه وعموم أبناء جنسه، وبعدم خيانته لهم بشيء من الأشياء. والأمانات المبحوث عنها في هذا الكتاب هي من هذا القبيل. نعم. أي من جملة أمانة الإنسان مع العباد. مع العباد. ورعاية الإنسان للأمانة مع نفسه أيضا عبارة عن اختيار الإنسان ما كان أصلح وأنفع له في الدنيا، وحفظه ووقاية نفسه مما هو مضر لها في العقبى. هذا أعم من الأول. هو يدخل فيها مع ربه، لكن جعلها مع ربه مستقلة بذاتها. وهي العبادات يعني. والثانية مع غيره، يعني ما كنت ثالث بالأمور الدنيوية لنفسه وللآخرين ولغيره. هذا القسم الثالث سواه بالقسم الثاني. نعم. خلى القسم الثالث خاص بنفسه، رعايتها مثلا كذا. نعم. تقسيم مع ربه ألا يدخل فيها العبادات والمعاملات كذلك مع الله؟ بس هو اختار هالتقسيم. وإنما مع ربه يعني لا، هو اختص يعني هذا التقسيم، يعني فد نوع من الاختيارات في التأليف وكذا. هذا ما في شيء هذا. نعم. مثل العبادات، يعني العبادة معناها الواسع هي كل ما يدل على خضوع المسلم لما أمر به، يدخل بها كل شيء، بالبيع بالشراء بالمعاملات بالعبادات المحضة كالصلاة وما إلى ذلك، كلها تدخل بها. إيه. أشر إلى هنا. قاعدة التنصيص على الشيء لا يدل على التخصيص، هذه قاعدة أصولية. اي نعم. التنصيص على الشيء لا يدل على التخصيص، يعني ورود النص بحكم مسألة معينة لا يعني تخصيص هذه المسألة بهذا الحكم ولا يشملها المسائل الأخرى.